بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلوات الله وسلامه على الحسين الشهيد المظلوم سيد الشهداء، وعلى المستشهدين بين يديه جميعا. وعظم الله لكم الأجر بحلول شهر محرم الحرام، نسأل الله أن يقبلنا فيه من خدام الحسين عليه السلام، أو من خدام الحسين ومن أوليائه وشيعته. في هذا الموضوع موضوع حسين، ألفتني أنه طريقة تبشير الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله بالحسين كيف كانت. تتبعتها شفت أن جبرائيل نزل مرات وهو شغله في قضية الحسين عليه السلام، لأحصيت منا 8 مرات. أولا نزل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره أن الله عز وجل عنده. أول شيء قال له: ما رأيك؟ استشيره بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك ولدا، يعطي لفاطمة ولدا تقتله أمتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبل؟ قال: ما أقبل. فرجع جبرائيل، رجع جاي مرة ثانية يقول له إن الله عز وجل يخبرك أن هذا مشروع وسيكون من ذريته الأئمة. قال: مثل ما ربي يأمر. ليش استعمل هذا الأسلوب الله سبحانه وتعالى؟ كأنه يريد يمهد حتى يتقبل النبي صلى الله عليه وآله أن منظومة الأئمة مشروع، وأنه ستقع فيهم مأساة، وتبدأ مأساتهم للحسين سلام الله عليه. وأخبره لما يجي يخبر النبي صلى الله عليه وآله يرسل إلى فاطمة يقول: لبني فاطمة، ما رأيك أنه الله عز وجل أنا سألني الله أنه ما رأيك أن نعطيك ولدا تقتله أمتك؟ قالت له: يا أبي، ما لي بحاجة بولد تقتله أمتك. ثم لما إجا جبرائيل مرة ثانية أرسل لها: يا بني، إن الله يقول أنه سيجعل في ذريته الإمامة، ما رأيك؟ قالت: رضا برضا الله، ولو تقتله أمتك. ما دام الله عنده به خطة ومشروع، حينئذ قبلت بذلك. طيب، بعدين يقول الحديث الصحيح عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن جبرائيل نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويبشرك بمولود يولد من فاطمة تقتله أمتك من بعدك، شو رأيك؟ قال: يا جبرائيل، على رب السلام، لا حاجة لي في تسألني عن رأيي، لا حاجة لي. فعرج جبرائيل إلى السماء ثم هبط وقال مثل ذلك، أكد عليه: تقبل؟ قل: لا يا جبرائيل، ما محتاج، ولد تقتله أمتي. فهبط وقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويبشرك أنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية، تقبل؟ قال: قد رضيت. أيضا نفس الأسلوب استعمل النبي صلى الله عليه وآله مع فاطمة. هذه رجلة الآن يقولوا لك: رح يجيك ولد، ولكن هذا الولد يقتل. قل لا ما أتحمل هم وغم أنا ما أريده. فلما يقال له يقتل ولكن فيه مشروع رباني، قل رضيت بما رضي الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. عندنا أحاديث صحيحة السند تقول أن الحسين عليه السلام لما ولد لم يرضع من فاطمة، كل من إبهام النبي صلى الله عليه وآله، خلي لإبهامه في فمه فيرضع ويشبع لأيام. وهذا أمر عجيب. الإمام الحسن رضع من أمه، الإمام الحسين رضع من إبهام جده. وما هي هاي الخصائص؟ والله نحن ما نعرف، لا نعرف فيزياء ولا كيمياء ولا نعرف تركيبهم ولا نعرف شغلات الله عز وجل. تدوخ انت تشوف لك شغلة الله كيف مسوي الحجر والتراب والهواء والفضاء وكيف مسوي ملون العصافير، تتعجب منها وتدوخ فيها. فكيف هؤلاء هم مشروع رباني، نقبل ما أخبر الصادق عنهم سلام الله عليهم أنه يقول هذا غلو، هذا مخالف لقوانين الطبيعة. ما أكثر ما خالف قوانين الطبيعة ونحن نعتقد به. إذا صح عندنا الدليل على أن الحسين عليه السلام كان يرضع من إبهام جده، فنقول نعم صحيح ونقبلها. طيب، لما ولد الحسين سلام الله عليه، لما ولد نزل جبرائيل مهنئا. كيف نزل؟ نزل هو ومجموعة ملائكة، ونزلوا الملائكة وكان في فطرس، فطرس كان من حملة العرش، وتخلف عن أمر غضب الله عليه، فالله كسر جناحه وحبسه في جزيرة من جزر الأرض. هذه أيضا تعال فسرها. هل يعصي الملائكة؟ الملائكة ليسوا نوعا واحدا. أول شيء الملائكة أكثر خلق الله عددا، مليارات تريليارات، أكثر خلق الله عددا، نوع واحد لا. طيب يقول لا يعصون الله ما أمرهم، عمن يقول؟ يقول عن زبانية جهنم، هذه لا يعصون الله ما أمرهم عن نوع من الملائكة. وفي أنواع أخرى لا، يمكن يأمره بأمر وتخلف شوية عن الأمر فعاقبه الله، يمكن أن يكون معصية بحسبه. وعندنا من الأمور القطعية أنه عندما أراد الله عز وجل أن يسكن آدم الأرض قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إيش قالوا؟ قالوا لا، ليش ما تخلينا إحنا؟ هذا مخلوق من تراب وتخليه بالأرض وأولاده حكام الأرض، ومن طبيعة هذا الإنسان أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، إحنا خلينا والله لا نفسد ولا نسفك الدماء ونرتب لك إياها أحسن ترتيب. يعني اعترضوا على الله وقدموا أنفسهم بدل آدم. من هم هؤلاء؟ أيضا قسم من الملائكة، مو كلهم، ليسوا كل الملائكة، قسم من الملائكة هؤلاء اعترضوا فغضب الله عز وجل، غضب، وهم شعروا بأنهم أخطأوا، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا أنا مخليه وعارف يفسد في الأرض، راح أتركهم يفسدون إلى مدة، وبعدين عندي مشروع أبعث واحد يقيم دولة العدل الإلهي في الأرض، وعيسى أنا مخليه من أجل هالموضوع، وعندي مشروع طويل عريض. قالوا التوبة. فالله نصب لهم الضراح البيت المعمور ليطوفوا حوله ويتوبوا، كعبة الملائكة الضراح، يقول كعبتنا نحن مقابل الضراح وهي كعبة الملائكة، يطوفوا يتوبوا، يتوبوا من إيش؟ هالمعصية. أنتوا لما الله عز وجل قالكم إني جاعل في الأرض خليفة، قل يا ربي أنت أعلم وأحكم لتؤمره، أما أنه لا إحنا أحسن منه وهذا راح يسوي هالشكل، هذه تصير ذاتية. فإذا عند الملائكة نوع من الذاتية، ويمكن أن يكون بمستواهم معصية. فإذا إذا فطرس عصى أمر طبيعي، والروعة أن الملك فطرس، الله حبسه في جزيرة في الأرض وحبسه ما يستطيع يطلع وعايش بالجزيرة، والملك ما يحتاج إلى أكل، يتنفس أيضا ما يتنفس أكسجين، يتنفس من نسيم العرش، أكسجين خاص يجي من تحت العرش، وهذا موجود بكل الدنيا. ليش الملك يتجول؟ إحنا إذا طلعنا عن الغلاف الغازي ما نقدر، بينما جبرائيل والملائكة يروح يطوف شرق وعرض بيها ويتنفس عادي. ماذا يتنفس؟ يتنفسون من نسيم العرش. طيب، وأكلهم تسبيح وتحميد، وما يحتاج تواليت، ومسجون بهالجزيرة، ويشوف يرى للملأ الأعلى، الله ما حابس عنه الرؤية، شاف جبرائيل ويا مجموعة ملائكة نازلين، نادى وين رايح يا أخي يا جبرائيل؟ قال له رايحين نهنئ رسول الله صلى الله عليه وآله، نهنئه عن الله وعني، الله أمرني أنت كملك رئيس الملائكة قدم التهنئة عني ثم قدمها عنك. فقال له فطرس ما تأخذني إلى لعله يشفع لي؟ قال نعم. معنى جبرائيل شافه من نزل من الهواء من السماء السابعة وشافه وكلمه، وقبل يأخذ معه ولف تحت جناحه وجابه في المدينة، خلاه برا ما دخل إلى النبي صلى الله عليه وآله، خلى فطرس خارج وخلى يا رسول الله إن الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويهنئك بولدك الحسين، مشروع ضخم هذا مو مشروع عادي، يقول وأنا أهنئك والملائكة معي هذولي اسمح لهم أن يهنئون، قال خلي يجون هنئوا، قال في واحد بعد أنا مخلي برا هذا فطرس، هذا كان غضب عليه الله عز وجل وكان محبوس هنا في جزيرة، وقال لي إذا تأخذني معك لعله يشفع لي. فالنبي صلى الله عليه وآله قال قل له يتمسح بمهد الحسين. جاب جبرائيل ومسح جناح المكسور بسرير الحسين سلام الله عليه، ما مسحه بالسرير حتى شفي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حينئذ النبي صلى الله عليه وآله قال رجع إلى مكانه، الله أمر جبرائيل قال لا هذا خليه يعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكون عند قبر الحسين ويحصي زوار الحسين ويخبر بهم رسول الله. هذه وظيفة فطرس الآن، فهو خبير بمن يزور الإمام الحسين ويروح كل يوم كل يومين ثلاثة، شلون يبلغ النبي؟ يروح إلى المدينة يقف عند قبره ويبلغه، في ملك يأخذ ويطلع للنبي يبلغه، هو ما يوصل للنبي لكن يبلغه، يعطيه أسماء الذين يزورون الحسين سلام الله عليه التوفيق، وإذا وصلت أسماءهم للنبي صلى الله عليه وسلم أخلني يدعو لهم دعوة ولو صغيرة دعوة. وعندنا نحن في عرفات ما يقف أحد في تلك الجبال والصحراء وعرفات إلا والله يعطيه شيء، حتى لو منافق يعطيه شيء. المنافق يعطيه له شيء للدنيا، والمؤمن يعطيه له دنيا وآخرة. إذن الذين يزورون الحسين سلام الله عليه ويبلغون يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يصلهم شيء. إذا هو منافق وحتى يكون شراب خمر وكذا يفعل يوصل له شيء ما من النبي صلى الله عليه وآله. ففطرس صار لوظيفة جديدة هي هذه سلام الله عليه. طيب نزل هذا هنأه به النبي صلى الله عليه وآله، ثم صعد في اليوم السابع عند مراسم الحلق للحسين وتسميته، يحلقون شعر الطفل عليكم السلام ويتصدقون بوزنه ذهبا أو فضة. فالنبي ويطيبون بعطر خلوق النبي صلى الله عليه وآله، حلق رأسه، حلقوا رأسه عنده، وبقي اسمه. وإذا جاء جبرائيل قال النبي أنا ما أسمي حتى يسميه ربي. فإذا بجبرائيل جاء يقول له قال ماذا سميته لمولودك؟ الله عز وجل يسألك. قال ما كنت لأسبق ربي باسمه. قال إن الله عز وجل يقول لك الحسن والحسين بمنزلة شبر وشبير، ذاك سميته الحسن وهذا سميه شبير. قال في العربية قال الحسين، فجاءت تسميته من رب العالمين عز وجل في اليوم السابع. هذا أيضا هذا نزل، هذه مراسم سماه وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ووضعه في حجره وكمل مراسم الحلق له وتسميته في اليوم السابع. نزل أيضا جبرائيل سلام الله عليه مرة كائن أمير المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله يتحدثون بالحسين، وهذه مو مرة واحدة ينفعل الواحد، وأخبره بما يكون، بكى عليه، بكى رسول الله. اثنينهم اشتد بكاؤهما غلبتهما العبرة. يقول لما أخذ بيد علي فخلى به مليا من النهار، يحدث عن مستقبل، يقول فغلبتهما العبرة فلم يتفرقا حتى هبط عليهما جبرائيل فقال لهما ربكما يقرئكما السلام ويقول قد عزمت عليكما لما صبرتما. صبروا تحملوا، هذا امتحان، وأنه تقتله أمة النبي تنقلب من بعده وتقتل ابنه وهو وصية، هو أبو الأئمة، قل الله عز وجل يطلب منكم إلا تصبروا. قال نصبر. بعد إذن في هاي كان مثل مجلس بكاء يخبره عن المستقبل وبكاء، فنزل جبرائيل حتى يصبرهم. أيضا نزل خامسة وقتها أراه التربة، جاء له بالتربة التي يقتل فيها الحسين سلام الله عليه. إن شاء الله نكمل ما بقي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.